الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد والقرآن ذي الذكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر. بل الذين كفروا في عزة وشقاق. بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا حين مناص. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا حين مناص. وعجبوا وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وعجبوا عجاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. ما سمعنا أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك ربك العزيز الوهاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماء وما بينهما فليرتقوا في الأسباب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود قوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر صيحة واحدة ما لها من فواق وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من وقالوا ربنا عجل لنا قطنا وما قبل يوم الحساب. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون اصبر على ما يقولون اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. اصبر على والإشراق والطير محشورة كل له أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق طير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وشددنا واهدنا إلى سواء الصراط. الفراق فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء قليل ما هم وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب وظن داود أنما فتناه فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب وإن له في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن